نعم هي الحاجة اسمها اسم عسل. نعم يعني مرفوع راجع إلى الضمير راجع إلى اسم العسل الضمير راجع إلى اسم العسل ها لأنه راجع إلى اسم نفسه وأين هو سبب؟ سبب زهده ها فيه الزهد وهو فيه الجهد أقول كلاهما جاهل راجع كتب اللغة هو يقول هو شوف كيف الإعراب يا شيخ إيش وجه الإعراب يقول تصريح يقول تصريح يقول به وروية بالنسبة لا إذا نصبت زهده يكون مفتن به إذا رفعته يكون فاعل مرفوع بيبلغه فاعل يعني فاعل يبلغ ولكن الزمن هذا راجع الى الحجاج وهذا الشاهد فيه الحجاج اسمه عسى ولذلك يقول لك ايش؟ هذا هذه فيها كثير من الأحكام. ما أتكلم على اسمها وخبرها من حيث التقديم والتأخير. لا أخي نحن جلسنا هذا في كتب غير هذا. لا توكي. الإنسان يتعلم حتى يتعلم بعد الإنسان. أنت ما تعلمت شيء. لا ما تفعل. وهذا السؤال يعني في السؤال. أنت هو السؤال إن كان. لا ممكن. سؤال إن كان غرض التقرير لا أنا قلت لك هذا أنت تصبر قلني أسأل السؤال إذا سألتني أنا أجيبك بما أعرف أنا درست كتب كثيرة أنت ما درست شيء بس واضح ولا رقم كم 110 نعم هو هذا 307 10 10 لا لا ثاني اللي كانوا 10 على طبعه الشيخ يمكن طبعه مختلفه يا شيخ شوف هذا كم 10 نعم نحن ويجوز في عسى خاصه ان تسع السبب هذا كم هنا منا هنا من قلت لا نحن عند البيت هذا طيب. قالت مرواء فما سألني هذا بنصب جهده ورفعه بنصب جهده مفعول به وبرفعه يعني فاعل جهده هذا طيب. الثاني أن يكون مضارعا خبر هذه الأفعال لا يكون إلا مضارعا ما شد في جعل عبد بن عباس رضي الله عنهما فجعل رجل في الحديث إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوله هل أعرف في هذا الحديث هذا الحديث وبين موسى الحديث لازم يعرف الإنسان إعرابه وهناك لا يلحن فيه أيوة عندي ليه عندي عندي مدرس حديث ايش اسمك؟ عبد الله بارك الله فيك طيب الحديث ده انا هذا كل ابن عباس هذا خبر نريد يعني الشاهد في الحديث اعراب الحديث ونريد الشاهد فيه اسمع قال لك ايه؟ فجعل رجل قال وشد جعل قول ابن عباس رضي الله عنهما فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوله أنت لا أمشي أمشي الحديث فجعل الرجل أتباع حسب طيب جعل نعم. من أي أنواع الجعدة؟ جعدة جاءت في الدفاع العرب بمعاني كثيرة. بس هذا محدث يا سيدي. المحدث المحدث هو الذي يحتاج. إنا لله. ما حصل واحد أسمع جعل جاءت بمعنى خلقة. وجعل الظلمات والنور يتعدين من كل واحد. صحيح؟ خلق الظلمات والنور. وجاءت جعل بمعنى صيام يتعدين من كل واحد. مثل ايش؟ فجعلناهم هباء وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء منثورا صيرناه هباء منثورا. واضح ولا؟ وجاءت جعل كمان من النواسخ اعتقد بمعنى اعتقد تتعدى الى مفعولين كمان غير افعال التصديق مثل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناث اعتقدوهم اناثا واضح تتعدى الى مفعولين وجعل جعل كمان من النواسخ من كاد من افعال الشروع مثل هذه من افعال الشروع ولكن وين خبرها لا يكون الا مضارعا ولكن جاءنا هناك في هذا الحديث ماضيا ارسل رسول ما عرفنا شيء الخبر هذا انا شاف من حيث القاعدة الشواهد يا شيخ الشاهد للحالات الثلاثة يعني خلقة بمعنى خلقة وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات بمعنى خلقة بمعنى خلقة أيوة. بمعنى اعتقد وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي اعتقدوا الملائكة المشركون الذين هم عباد الرحمن إناثا اعتقدوهم إناثا وبمعنى صيّر مثل قوله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا فصيّرناه هباء منثورا واضح هذا كله ماذا هو الشيء الرابع ورد في الحديث ايش بخد تعطى هذا شاذ من جهة القاعدة من جهة القاعدة لا لأن القواعد العربية الكثير فيها ياتيها خبروا جعل هذا وفعل سورا مضارعا وهذا خالف القاعدة القواعد هذا ليس حديثا هذا قول ابن عباس هذا يسمى الأثر ويسمى الموقوف يسمى الخبر هذا أربعة دحين معاني أربعة خلق صير واعتقد وشرع وشرع أربعة ماذا؟ أنا الأساس نعم لا شيء أرد على الشقيق سجوتها أقول لك تعباني أقول لك تعباني هيا بس الثالث اسمعوا للقواعد خلي الناس يستمعون للقواعد الثالث اسمع يا شيخ نبغى إعراب يا شيخ الخبر أيه إعراب الحديث أي أعرب أنت يا معلم ليش ما تعرف خلاص أعرب أعرب أنت أمشي الإعراب هذا لا يهم الإعراب هو المهم طيب يا شيخ جعل فعل من أفعال الشروع كيف؟ لا هو قال يتركه لا ما هو ها أنت تعرف الباقي لا تنظر في الحديث لا بس أنا ما أعرف وليس ما أعرف طيب الرجل هو إيش أعرفه ها من فاعل جعل إذا كانت من فعل الشروع بمعنى شرع شرع الرجل هذا بنا مثل أنشأ السائق يحدو حديث هذا ها يسمح انا اذا لم يستطع اذا اذا ما في شرط انا ما ادفع الشرط وين جواب الشرط لم يستطع وين جواب الشرط ها اذا لم يستطع ان يفسر رسوله ارسل رسوله ارسل رسوله ارسل رسوله مكذبون انتم للرجل هذا هذا يعني انا مسلم ها لا لا لا لا ما تسلم له لا نسلم يا اخي ايش اعرف عن الخبر نعم وين الجواب الجواب معطوف ها معطوفة معطوفة ما اتخذها التقدير فجعل الرجل الجواب هذا السابق هذا هو دليل على الجواب أرسل أرسل نفسه أرسل الله أرسل الله تأخذ اسم وقت كان لأن هذا في شذوذ هذا شذوذ هذا لا الشذوذ من حيث الماضي والمضارع من حيث التأخير والتأخير الجواب هو فجعل الرجل لا يحكم لا يصير هذا هو أرسل الرسول جعل يعني فجعل الرجل أرسل رسولا هذا هو أما إذا جملة إذا لم يصير جملة معترضة إذا لم يستطع يا شيخ جملة سابقة بدأت المناقشة بدأت المناقشة بينهما أنا أنسى أقول لكم حتى يخلص حتى تخلص أنا رأيي حقتي وبعدكم لا شمس يعنينا شمس يعنينا ها يتناظران يا شيخ ها يتناظران أمامك لا هو الجواب ليس أرسل الرسول لا زال يتناظران أرسل من محل مصر ما لك ليش أين محل مصر الجواب الجواب الجواب جعل جواب جعل جواب أرسل جواب جواب نساء اسمع يا لا لا ما لا لا محمد لم شوف نحن نشوف رأ انتبه انتبه انتبه انتبه انت قلت ما لكن نحن أحسن عندنا الذي قال هو جملة جعل الرجل اسمع كمان المعنى جملة الذي قبلها هو الذي تدل على جواب إيسا وأرسل هذا وأرسل هذا إيش؟ خبر خبر خبر خبر خبر جعل خبر جعل إذا لم يستطع أن يخرج جعل جعل الرجل إيش؟ أرسل رسول هذا هو الوعد عليه ما قبله هذا الذي عنده الله أعلم أنا تقدير متاخر اسمع لها تقديم متى هذا الذي اسمع ولكن الشاهد فيه في قول ابن عباس هذا ان الخبر هناك جاء فعل جمله فعل ها فعليه فعليه ليس مضارع ليس مضارع والكسر والباجي في لسان العرب ان ياتي افعال وهذه الاخبار وهذه الافعال مضارعه نعم وهذا استقدر يا شيخ جعل هذا الفن هذا الذي قبله التي تدل على جواب الإيسا ايش تقدره الجواب تقدر جعل جملة بنفسه ايش هذا قلنا مخشوف إيزان نعم نعم الثالث أن يكون من أفعالها هذا الأشياء التي تتصل به هذه الأفعال أن يكون مقرونا بأن أفعال هذا إلا أفعال الشرور إن كان الفعل حراء أو أخلف لك نحو حراء زيد أن ياتي وأخلف لك في السماء أن تمطر أعرف الجملة أخلف لك تيش أعرف فعل من أي أفعال النوازل؟ أفعال الشروع؟ هذا يا وقت أفعال ورجع؟ إيش؟ السماء ويش عربه؟ اسمها ان تمطر خبر ما حكم اقترانها بان ما حكم اقترانها بان بعد ها ماشي والزام وخلو ذاك ان مسلاح بعد اوشك انتفاع اللزام وكذلك وان يكون مجردا منها ان كان الفعل دالا على الشروع مثل متفقا لاختفان عليهما من ورق الجنه علي بالجمله هذا متفقا لاختفان عليهما من ورق الجنه تفيقا ضمير راجع الى من لا الضمير في تفيقا راجع الى من الى ادم وحواء اخ وين اسموها الضمير ما يحتاج الى الاستتار وتفيقا الضمير هذا ايش الالف ايش عربه فاعل لا هذا نواسق الابتداء اسم متفقه مبني على ايه ها مبني على السكون في محل رفع طيب يخصفان خبر خبر طفقه فعل مضارع مرفوع ولا منصوب مرفوع وعلى مطرفه مرفوع مثبوت النون لانه كلمه لانه من افعال خمسه طيب والفاعل به ضمير مستتر حطها يا الالف صح ولا ولا صح صح هو يتكلم صح يا شيخ بس مضطرب وين الفاعل الالف انا ضمير مرفوع مرفوع ايش معنى اعراب الالف محرف صح صح مرفوع وعلامه رفعه شلون وعلامه رفعه ايش علامه رفعه قوه النون لا الضمير هذا كنت مرفوع هذه عبارة الكوفيين مبني الضمير مبني كل مضمن له البناء يشد إذا كنت مرفوع معناه أنه معرض أقول لك وين علامة الرفع ما في لازم أن تقف واضح ولا هذا اسمه فاعل يخصفان فاعل المضارع هذا مبني على السكون في محل رفع والجملة هذا من نعم. الفعل وفاعل هل لها محل نعم هل لها محل فعل محل خبر خبر ايش محلها خبر لا ايش محلها محل الاعراب خبر ايش ما تعرف ان الجمل هذا في اللسان العربي تنقسم الى قسمين جمل لها محل في العرب وجمل ما لها محل هذه لها محل نعم لانه واقعة في موقع الخبر هذا يحمل هذا والشاهد في هذه الآية ايش؟ الاختفاء نعم لأنه لم يقع لم يقترب ولما؟ ولما لا يقترب فعل الخبر وفعل الصورة بأن؟ ولما؟ ايش السبب؟ قص لأنه دل على الشروع لأنه وأن تدل على الاستقبال تدل على هذه الأفعال على الحال هذا متضاد ماذا ولذلك لا تدخل ان الناصبه المصريه هذا تدل على الاستقبال ماذا ماذا مناف لا يجتمعان يعني لا يجتمعان اطلع والغالب في خبر عسى واوشك الاقتران بها نحو قوله تبارك وتعالى عسى ربكم ان يرحمكم حتى قال بعض النحويين واجب اقتران خبر عسى بأن إنها ما جاء خبر عسى في القرآن إلا وهو مقترن ليش بأن فلذلك قالوا إنه ما جاء واضح ولكن ابن مالك قال إيش نذر كثير عشان البيت عسى إيش عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج القلب هذا يكون هذا مقترن بأن ولذلك ابن مالك عبر ايش

يكادون يسطونك. وأمسك كقوله يوصيكم من فر من منيته، وهو أكثر استعمالا من الماضية المضارع. وطفق هكذا اقفصه طفق يطفق، ولكن طفق هو له، لأن التي جاءت في القرآن هو له. وطفق مثلا في السوق نعم في الماضي، ولكن هذا المخبع هذا كتب الطفق يتبع رخصه. نعم، لكن نحن بعد ما حصلنا الآية ايش ندبر من قبل نصف؟ سمع من كلامي كيف رد على السبوي ولم يسمع من الآية إلا ما قالوا؟ ما جاء إلا ما قالوا؟ لا هذا غير هذا نسلوه، هذا ما هو مسلم، لأن هذا نفع والبيت ثبت ايش وصل؟ نتبع نفي سبوي ولا نتبع بيت العرب الذي فيه؟ أنا أسألكم ولم ينفع؟ نعم، يقول هشام لم يذكر، فقد ما نفي، هو النفي، هو النفي، لا لم يذكر، هذا هو، هذا هو هذا النفي. ده كلام فاضي هذا، بدات نفي وجزم وقل اسف عليه حكى لقفته طفق يطفقه كضرب يضرب، وطفق يطفقه كعالم يعلم. نعم، ولكن هذه اللغه هي التي لغه القران، وطفق مسحمته. وجعل إيش؟ وحكى الكسائي أن البعير لا يهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه، واستعمل اسم فاعل لثلاثة وهي كاد قاله الناظر، وأنشد عليه وإنني يقينا لا رهم بالذي أنا كائن. وكرب كمان قاله جماعة ما أنشدوا عليه أبو نيا إن أباك كارب يومي، كارب يومي وأمسك كمان قوله إنك موسك ألا تراها أرضنا أن تعود. والصواب أن الذي في البيت الأول كابد ما للباء الموحدة، مش نعم من المكابدة، والعمل وهو اسم غير مجاري على الفعل. وبهذا جزم يعقوب من شرح ديوان كثرة، وأن كاربا في البيت الثاني اسم فاعل من كربة تامة، ما هو من كرب الناقصة في قول العرب كرب السوطان إذا قروبة كرب السوطان، وهذا التامة. وبهذا جزم الزوهر. نعم، واستعمل مضارع مصدر الاثنين، واستعمل مصدر الاثنين وهما طفق وكاد. حكى لك فجر منفوقا ضرب الشتاء، الوجه هذا ضعيف ام قوي احتمال ضرب الشتاء بمعنى كربة الشتاء. نعم بمعنى قروبة. الوجه هذا قوي بالعربية ام لا؟ هذا تم ليش ما نعم جوهري هذا كرب الشتاء بمعنى قروب الشتاء. وبهذا جذب الجوهر. عمن قال طفق بالفتح، وطفقا عمن قال طفق بالكسر، وقالوا كاد كودا ومكادا ومكادة فصل، وتختص عساء وخلبرقة وأوسكا بجواز إسنادهن إلى أن يفعل مستغنى به عن الخبر. هذا تامة، هذه الأفعال يفعل هذا الباب، هذا معنى قول ابن مالك في البيت بعد عسى خلو رقى أو سقد يغنى بأن يفعل عن ثاني فقر. إن هذه الأفعال أفعال، وهذا الباب أفعال المقاربة لا تكون لازم أن تكون ناقصة عنده، لا تأتي تامة إلا إيش؟ إلا عصا وخذ ملقى وأمسك، وكذلك طفقة كربة، هذا كرب الشيطان، واضح؟ تقطف عصا وخذ ملقى وأمسك بزواج إسنادهما إلى أن يفعل قاعد مستغنى عن الخبر، معناه أن يفعل هذا هو في وضع رفع استغنت عن الخبر. نعم واضح. ولكن تأتيكم كمن عسى في كتاب الله عز وجل وهي تامة، واضح؟ سآتيكم بها الآن، واضح؟ مثل قوله تبارك وتعالى جاءكم بها، وعسى أن تكرهوا شيئا ما هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا ما هو شر لكم، استغنت بأن تكرهه، وين الخبر؟ ما في خبر. أن تكرهه هذا في محل رفع. هل يقال لها تامة يا شيخ؟ هذا تامة، ايش قلنا لك؟ هذا ما فيها وجه عند التمام. ولكن إذا ذكر الاسم بعد خبر عسى، بعد المضارع من عسى، أو خلال الخاوسة، أو جاء